أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بشرح شيخنا ووالدنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وعافاه من كل داء. قال: الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان، وحكم من ينكر ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، يعني النساء، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا الرجال. الأول اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها النساء. الجنة نعم صحيح. فرأيت أكثر أهلها الرجال، ما هو كذا الفقراء الفقراء نعم. واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، يعني المقصود الشاهد اطلعت رآها أنها مخلوقة. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. قال شيخنا حفظه الله: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا. وهذه من بشائر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، رأى قصرا من ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده امرأة تتوضأ، فقال: لمن هذا القصر؟ قال: لرجل من العرب. فقال: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قال: لرجل من قريش. قال: أنا من قريش، لمن هذا القصر؟ قال له: هذا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأراد أن يدخله فذكر غيرة عمر فاستحيا وصرف، فقص ذلك على عمر فبكى وقال: أو عليك أغار يا رسول الله. الشاهد أن الجنة موجودة وفيها قصر لعمر رآه بعينه وعنده حوراء تتوضأ. وكذلك قال: رأيت الكوثر. وكذلك رأيت الكوثر، يعني نقل كلام الإمام أحمد في حديث صحيح أنه رأى الكوثر ورأى حوضه وهو أعلى من منبره. الكوثر نهر من الجنة، لذلك يكون هذا الدليل، يعني الكوثر غير الحوض، طيب الكوثر من الجنة، لذلك كان الدليل على أن الجنة موجودة في الجنة. الكوثر يصب من الجنة، نعم نهر في الجنة يصب في الحوض، يصب في الحوض خارج الجنة، نعم. قال: وكذلك رأيت الكوثر، في حديث صحيح أنه رأى الكوثر ورأى حوضه وهو على منبره. قال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وتضافرت الأدلة على وجود الجنة وأنها مخلوقة. قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وهذا من الأدلة التي ترد على ما يقوله المعتزلة الضلال الذين يقولون إن الجنة والنار غير مخلوقتين، وأن وجودهما من الآن عبث، قبحهم الله وقبح عقولهم. آمين. لأنهم حكموا عقولهم على الكتاب والسنة، فردوا النصوص لهذه العلة، كيف الله ما يخلق شيء عبثا؟ قالوا ووجودها الآن عبث، لمن النعيم هذا كله؟ فحكموا عقولهم على الكتاب والسنة، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف. منهج السلف يسلمون للنصوص، يسلمون للنقد، للنصوص السمعية، ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم آمنوا به، ووظفوا عقولهم لخدمة الكتاب والسنة لا لرد الكتاب والسنة كما فعل أهل الأهواء والبدع. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدها الله، هيأها للمتقين، فهي مهيئة معدة، وهذا من الأدلة لأنها معدة انتهى. والأدلة كثيرة، منها حديث الكتف أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الكسوف رأى الجنة، قال: فمددت رأى الصحابة يقترب كأنه سيتناول شيء، قال: رأيت عذكا من عنب فأردت أن آخذه، ثم رأيت ألا أفعل، ولو أكلت لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في حديث أظن حديث أبي سعيد عند أحمد بإسناد صحيح أن المرأة إذا آذى زوجها في الدنيا قالت الحور قاتلك الله، ما هو إلا دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. الحوريات موجودة، نؤمن بذلك. ولما حنظلة لما نعم من هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه من الحور؟ جليبيل نعم. والأدلة على هذا كثيرة جدا. وحديث بلال إني أسمع دفا عليك في الجنة، خشخشت عليك في الجنة. وأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا لم يعتد بها المعتزلة. انظروا إيش الجرم الذي وقعوا فيه، ردوا أدلة الكتاب والسنة بمحض الهوى. لذلك الإنسان يحمد الله الليل والنهار أنه سني، وأنه يأخذ عن أهل السنة والجماعة. هذه نعمة عظيمة جدا، تسلم للنصوص، تؤمن بها. من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول وهلة. هكذا كلام السلف، يعلمك الحق. المبتدع علمك تنكر هذه الأشياء. لو رحت عند معتزلي قال لك هذه لا ما عبد، وأعطاك الشبه ومشيت وعلمت الناس على أن هذا هو الدين. لو رحت عند الرافضي سب أم المؤمنين، سب الصحابة وكثر الصحابة. لو رحت عند المرجئي أخرج الأعمال من الإيمان وقال إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان الأنبياء. عند الخارجي يقول لك كل من وقع في كبيرة كافر مرتد عن دين الإسلام فيجب قتله وأخذ ماله وسبي نساءه وإلى غير ذلك. ويخرج على الحكام، لكن توفق لعالم سنة. انظر إلى المراحل التي نجاك الله منها. الدنيا تعصف شرك كفر أهل أهواء أهل بدع وأنواع لا تعد ولا تحصى من هذه المذاهب وهذه الملل المخالفة للكتاب والسنة. واصطفاك الله ونجاك وخلصك ووفقك لعالم سنة تأخذ زينك منه. إيش هذا التوفيق العظيم؟ يحتاج إلى شكر. نسأل الله أن يرزقنا شكرا يا أبي. قال والأدلة كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم اطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، اطلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء، واطلعت على الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء. وقال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أرسلوا آل فرعون أشد العذاب، عذاب القبر، وأنه يفتح له نافذة من النار. إذن دليل على وجود النار. وهكذا المنعم نافذة إلى الجنة، وأرواح المؤمنين في الجنة. على قول الراجح أن مستقر أرواحهم في الجنة. أرواح الشهداء تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، تسرح وتروح إلى الجنة تأكل منها ثم تأوي إلى تلك القناديل. وهكذا نسمة المؤمن كما حديث كعب جاء في مسند أحمد بإسناد صحيح عزيز من رواية الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أو من حديث أبي. فشاهد نسمة المؤمن طير يعلق من شجر الجنة، نسمة المؤمن أي روح المؤمن. وهذا هو الصحيح في المسألة أن مستقر أرواح المؤمنين في الجنة ولها اتصال بالجسد، لأن النعيم على الروح والجسد. يقول وأن الجنة والنار، فالأدلة على وجود الجنة والنار على وجود الجنة والنار وأن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان كثيرة جدا، منها ما ذكر هذا الإمام رحمه الله، ومنها الآيات التي قلناها لكم. فمن وأيضا هي باقيتان لا تفنيان، كما أنهما مخلوقتان موجودتان الآن فإنهما لا تفنيان ولا تبيدان. لماذا؟ لأن أهل الجنة سيخلدون فيها وينعمون في هذا ويخلدون في هذا النعيم فهما لا سبيل. وهناك أبيات شعرية أبيات تدل على أن يعني نظموها في الأشياء التي لا سبيل. ما هي؟ ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. تحفظوها؟ سجلوها؟ سجلوها. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق. لا لا حكم البقاء يعمها هي نفسها. بس كيف يعني تطويلة كذا؟ حكم الفناء لا يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم. لو سمحت لا تخرب لنا حفظنا الله يرضى على والدك. ثمانية ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم. من الخلق والباقون في حيز العدم. في حيز العدم. من الخلق يعني إثبات أنهم مخلوق. نعم. هي العرش والكرسي ونار وجنة وهذا شاهدنا. ونار وجنة وهذا شاهدنا؟ لا لا بدون شاهد. طيب وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. عجب هي العرش هي الكرسي هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. العجب عجب الذنب. كل ابن آدم يبلع إلا عجب الذنب لأنه منه يكون الخلق. حديث ابن عباس عند البخاري عجب الذنب الذي هو آخر فقرة من فقرات العمود الفقري آخر شيء هذا ما يبلع. طيب قال فمن زعم أنه ما لم تخلق فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. وقد يكون في هؤلاء الضلال الضلال المنحرفين متأول لا نكثرهم يعني لتأويلهم كما هؤلاء المعتزلة يتأولون ويقولون لعله كذا ولعله كذا. وقد يكون فيهم الزنديق الذي يكذب فعلا فيكون زنديقا مكذبا أي وكافرا. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جاءك شيء؟ لكن دقيقة بس دقيقة هنا عزيز لا يجعلوا ما فيهم هذا السؤال. يقول هنا سائل سأل في الدرس الماضي يعني بالدرس الماضي كان في ماذا يا اخوان في التصريح من النصوص عن حديث الوعيد كما هي تورد وفصل القول فصل الشيخ ان اذا كان عند الناس يعني ما يحتاج الى اذا ما احتجنا الى التفصيل لا نفصل فاذا احتجنا الى التفصيل من باب الرد على اهل البدع فاننا نفصل. فهذا سائل هنا ايش يقول؟ يقول إننا نسوق الأحاديث التي لا نجزم أن أهلها كفار نرويها هكذا ونتوقف فيها حتى يكون أزجر على السامع إلا مع الخوارج احتاج أهل السنة أن يبينوا مدلولها حتى يردوا عليهم ويبينوا عوارهم. طيب إذا كنا مع عوام الناس فهل نبين لهم أم نتوقف في مدلولها حتى يكون أبلغ كذلك؟ هو هذا إذا كنت عند عامة الناس أذكر أحاديث كما جاءت حتى يكون أبلغ في الزجر والردع. لكن ابتليت بخارجي يكفر ويأخذ هذه النصوص على التكفير لا تبين للناس أن هذا غلط هذا الفهم غلط والمسألة عند أهل السنة والجماعة كيت وكيت. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.